بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن في كتاب السنن: باب الرجل يدفع عن نفسه. قال رحمه الله: ولنا مالك بن الخليل قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن الحكم مجاهد أي علم منيا رضي الله عنه أنه قاتل رجلا فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فيه فقلع ثنيته فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض البكر فأبطلها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله في سننه: ونحن لا نزال في الجنايات والقود. يقول: باب الرجل يعض الرجل ويصير قودا، هل يمكن أن يقاد؟ يقول النسائي رحمه الله: حدثنا مالك بن الخليل، مالك بن الخليل قال حدثنا ابن أبي عدي قال عن شعبة قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم بن عتيبة قال عن مجاهد بن جبر قال حدثنا يعلى بن منية أو أمية، إن جئت بأبيه تقول أمية وإن جئت بأمه ابن منية، وكله مشهور بهما. يقول يعلى نعم أنه قاتل رجلا فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده. يقول أن قاتل رجلا فعض يده فانتزع يده من فمه، عضه تخاصمه إياه وحط يده بسنونه بيده، ثم فالرجل لما حس بالألم جذب يده من الرجل وطاحت أسنانه والثنايا هذه القدام كلها طاحت والأنياب، فاشتكى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا الشخص رمى أسناني، فقال: أتريد أن تقضم أخاك المسلم قضم البكر، يعني الفحل الجمل، يعني البكر الجمل يقضمه ويترك يده في فمك تأكله كما يقضم البكر أو كما يقضم الفحل؟ هذه الحديث مرتنا في الليلة الماضية، مرتنا أحاديث العضة وبقيتها الليلة إن شاء الله. نعم، فأبطلها الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: قرنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل قال حدثنا جدي قال حدثنا شعبة عن الحكم المجاهد أي علم منيا رضي الله عنه أن رجلا من بني تميم قاتل رجلا فعض يده فانتزعها فألقى ثنيته فاقتسم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض البكر فأطلها أي أبطلها. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الله بن عبيد قال حدثنا عن جدي عبيد قال عن شعبة قال حدثنا الحكم بن عتيبة قال عن مجاهد قال عن يعلى بن منية أن رجلا من بني تميم عض رجلا آخر على يده فانتزع يده منه فنزلت ثناياه، فراح صاحب أسنان يشتكي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأطلها يعني أبطلها، تريد أن يترك يده في فمك تقضمه كما يقضم الفحل، يعني الجمل إذا هاج وطلعت زبده من هنا ومن هنا، إذا هاج على الناقة يطلع له زبد من هنا، لا يمكن يقف أمامه أحد، اللي يقف أمامه يشيل كيل بسنونه ويرميه أو يقطع له يده أو يقطع الله يفعل بها شيء. الشاهد أن الرسول أبطلها، معنى هذا أنه لا قوت بالأشياء التي لا مثيل لها. إنسان عض إنسان ونزل أسنانه، أنت عضيت الرجل مع يده، كيف نقودك؟ نزع يده منك، خلي يده تقضمها تقطع منها لحمه، ما يصير هذا. فنزع يده ونزلت، معنى هذا أن الأشياء التي فيها ضرر على الثاني هناك، وأنه لحمه يقطع لحمه أو أنه يفعل شيء فوق الأسنان، فإنها تبطل الأسنان حينئذ أو يبطل ما قابل ذلك. نعم. ذكر الاختلاف على أضائف في هذا الحديث. قال رحمه الله: قرنا عمران بن بكر قال أنبأنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد عن أضاء بن أبي رباه عن صفوان بن عبد الله عن أمي سلمة ويعلى ابن أمية قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ومعنا صاحب لنا فقاتل رجلا من المسلمين فعض الرجل ذراعه فجبذها من فيه فطرع ثنيته فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم يلتمس العقد فقال: ينطلق أحدكم إلى أخيه فيعضه كعضيد البحر ثم يأتي يطلب العقد لا عقل لها فأبطلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النسائي رحمه الله مؤكدا ومكررا ما سبق. حدثنا ذكر الاختلاف على عطاء في هذا ذكر الاختلاف على عطاء بن ابي رباح قال حدثنا عمران بن بكار قال حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثنا عطاء بن ابي رباح قال صفوان بن عبد الله قال عن عمه سلمة ويعلى ابن أمية أو منية قال إننا خرجنا مع الرسول في غزوة تبوك ومعنا رجل من بني تميم أو شيء من هذا. يقول فعض الرجل اللي معنا يعني مستخدمينه يرعى إبلهم يرعى الناقة لما نزلنا خذ فلان ارعى النوق ترعى النوق ولا جوابت الرحيل جابها وشدينا عليه ومشينا. العرب هذه شأنهم يستخدمون شخص يرعى إبلهم وقت النزول ويأتي بها وقت الرحيل. فجاء الرجل هذا وتخاصم مع رجل آخر فعض الرجل الآخر ذراعه فانتزع ذراعه منه فنزع ثريته فاشتكى ذهب الشخص يشتكي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال الرسول تريد أن تقضم يده مثل الفحل مثل الجمل ويترك يده في يدك في أسنانك تأكل تقطع لحمة ما يصير. نزع يده منك على سلة تقطع لحمة فألوى الأدوات فأبطلها الرسول عليه الصلاة والسلام. معنى هذا أن الأشياء اللي في الجسد العضة في الجسد أو في الخد أو في الكتف أو شيء اللي لا قوة لها أنها باطل لا قوة لها. نعم. قال رحمه الله قلنا عبد الجبار عن سفيان عن عمر نطا عن صفوان بن يعلى نبي رضي الله عنه أن رجلا عدى يد رجل فانتزعت ثنيته فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدرها. يقول النسائي حدثنا عبد الجبار قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى عن أبيه أن رجلا معهم عضه رجل آخر فانتزع يده من فمه ونزل ثنية أو ثنيتين فذهب الرجل يشتكي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأبطلها عليه الصلاة والسلام ولامه قال أنت صرت مثل الفحل يترك يده بفمك تقضمه وتقطع لحمه منه ما يصير. فأبطلها الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا حكم عام إلى يومنا هذا. العضة ما يقاد منها في اللحم وكذلك غيرها في الجسد ما يقاد منها. قال رحمه الله قرن عبد الجبار مرة أخرى عن سفيان عن عمرو نطا عن صفوان بن يعلى أي يعلى رضي الله عنه وابن جريج نطا عن صفوان بن يعلى أي يعلى رضي الله عنه أنه استأجر أجيرا فقاتل رجلا فعض يده فانتزعت ثنيته فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيده يقضمها كقضم الفحل. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عبد الجبار مرة أخرى الأولى سبقت قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا صفوان بن أبي رباح ابن عطاء عن أبيه عطاء صفوان أولا عطاء عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى عن أبيه يعلى وابن جريج. وجه الخلاف الذي مضى أنه أتى بيعلى وأخيه السند الأول أتى بيعلى وأخيه وهنا لا يأتي إلا بيعلى وحده هذا وجه خلاف السند. وهنا أيضا قال عن يعلى عن وابن جريج عن عطاء عن صفوان وابن جريج عن عطاء عن صفوان فالسند الأول ليس فيه ابن جريج إنما ليس مع محمد أحد بل وحده عطاء بن أبي رباح وحده. هنا ابن جريج عن عطاء عن صفوان عن أبيه يعلى أن رجلا عض رجل استأجر أجيرا فقاتل رجلا يعني يرعى إبله فقاتل رجلا فحصل العض وحصل الأسنان فأبطل الرسول العملية كلها أبطلها الرسول عليه الصلاة والسلام لأنها لا قود فيها لأنه لو ترك يده يقضم يقطع لحمه ما يمكنها. نعم. قال رحمه الله قرنا إساق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان بن جريج عن أطاء عن صفوان بن يعلى نبي رضي الله عنه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فاستأجرت أجيرا فقاتل أجيري رجلا فعض الآخر فسقط ثنيته فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأهدره النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن جريج قال عن عطاء بن أبي رباح قال عن صفوان صفوان بن يعلى عن أبيه يعلى بن أمية أو منية قال أنه استأجر يقول يعلى أنه استأجر أجيرا هذه عادة العرب إذا بغوا يغزون يستأجرون معهم أجير يرعى إبلهم، فاستأجرت يقول أجيرا، فحصل أنه تشير وإياه في البر فتقاتل فعض واحد منهم الآخر وأسقط ثنيته، فاشتكى الذي ثناياه سقطت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فلامه الرسول وعنفه، تريد أن يترك يده بيد بفمك تقطع لحمه من جسد ما يمكن هذا، فأهدر دمه. نعم. قال رحمه الله ولنا يقوم من إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال أبانا ابن جريش قال أخبرني عطاء عن صفوان ابن يعلى يعلى ابن أمية رضي الله عنه أنه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش العسرة وكان أوثق عملي لي في نفسي وكان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما إصبع صاحبه فانتزع إصبعه فأندر ثنيته فسقطت فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته وقال أفيضع يده في فيك تقضمها. يقول النسائي رحمه الله حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا ابن جريج عبد الملك قال حدثنا عطاء بن أبي رباح قال حدثنا صفوان بن يعلى عن أبيه يعلى بن أمية أو منية أنه قال أننا غزونا مع الرسول جيش العسرة. ليش يسمى جيش العسرة؟ لأنه في فقر، الناس ما عندهم إبل ولا عندهم طعام، الطعام قليل والإبل قليلة والناس في حر شديد وفي جهد شديد، فسمي جيش العسرة. ولهذا يقول يعلى رضي الله عنه كان هو أوثق عملي عند الله. هذه الغزوة اللي غزونا مسافة 20 يوم، لاحظ وهم يمشون على الوجه مسافة 20 يوم، والطعام قليل والجيش قليل والناس قليل وحر شديد، يقول هو أوثق عملي عند الله، يعني يقبله إذا قبله الله فهو أوثق عملي عند الله هذه الغزوة، لأنها لا شك أنها مسافة 20 ذهاب ومسافة 20 مجيء و20 جد وعسرة. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام فهم أو أخبر أن ملك غسان يحذي الخيل يغزو المدينة، أن نغزوه في بلاده قبل أن يغزونا، فحصل غزوة تبوك على وقت الرسول عليه الصلاة والسلام، وحصل جهد شديد وحصل عسرة شديدة. ولهذا يرجون الصحابة رضي الله عنهم يرجون هذه الغزوة في أحسن أعمالهم عند الله تعالى وتقدس، لأن حر شديد، شمس شديدة وحر شديد وعطش، والماء قليل والزاد قليل والإبل قليل والأشياء كلها قليلة، ولكن الله ثبت المسلمين ونصر رسوله عليه الصلاة والسلام والمسلمين، وكتب الله لهم من الأجر في سورة براءة، بين تعالى وتقدس أنكم لا تطعون موطئا ولا تضرب حجر تعثر بحجر في رجلك أو رجل بعير إلا كتب لكم، ولا تقطعون واديا ولا شجرة ولا تمشون خطوة إلا مكتوب لكم عند الله. ربنا ما يضيع، ربنا كل عمل تعمله الإنسان ما يضيع، يكتب لك حتى ولو صغيرة أو كبيرة، شوكة تشاكها وتحتسب عند الله وتقول إن الله إني رجل لا حول ولا قوة، تكتب لك أجر. حتى الشوكة إذا شلت وصبرت واحتسبت تكتب لك الإنسان. فكيف جيش العسرة؟ الشاهد أن يعلى يقول أحسن عمل عندي وأوثق عمل عندي عند الله هو غزوة العسرة وهي غزوة تبوك. يقول استأجرت معي أجيرا علشان يخدمني في إبلي وناقتي نوخها ويشيلها ويعتهن. يقول فذهبنا وحصل أن هذا الأجير تعاض هو واحد معه وأسقط أسنانه، فذهب يشتكي للرسول عليه الصلاة والسلام، فلامه الرسول وأهدر دمه وأهدر أسنانه. قال رحمه الله قرنا سويد بن نصر في حديث عن عبد الله بن مبارك عن شعبة عن قتادة عن عطاء عن ابن يعلى نبي رضي الله عنه بمثل الذي عض فنذر الثنية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هدية لك. يقول النسائي رحمه الله حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا في حديثه عن عبد الله بن المبارك قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال حدثنا عطاء بن أبي رباح قال من صفوان بن يعلى عن أبيه يعلى، بمعنى الحديث الأول أنه استأجر جاري وحصل عضه وأهدارها الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. هنا قال لا دية لك، ثم قال له لا دية لك، مرار كثيرة يتكرر أنه لا دية لك. قال رحمه الله قلنا إساق بن إبراهيم قال أنبأنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن بديل بن ميسرة عن أطاين صفان بن يعلى بن أمية أن أجيرا لي يعلى بن أمية عض آخر ذراعه فانتزعها من فيه، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد سقط سنيته، فأبطلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أيدها في فيك تقضمها كقضم البحر. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام عن أبي هشام بن عبد الله قال حدثنا قتادة قال حدثنا بديل بن ميسرة قال عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى عن أبيه يعلى بن أمية أن الرسول أنه استأجر أجيرا فحصل ما حصل، وهو أن تعض شخص ذراعه فانتزع منه فزقت الثنية فأبطل الرسول ديتها. لا قصص ولا دية كلها. قال رحمه الله: أخبرني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا أبو الجواب قال حدثنا عمار عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الحكم عن محمد بن مسلم عن صفوان بن يعلى أن أباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فاستأجر أجيرا فقاتل رجلا فعض الرجل ذراعه، فلما أوجعه نترها فأنذر ثنيته، فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يعمد أحدكم فيعض أخاه كما يعض الباب، فأبطل ثنيته. وكل النسائي رحمه الله حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا أبو الجواب قال حدثنا عمار قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة قال عن محمد بن مسلم قال عن صفوان بن يعلى عن أبيه يعلى أنه استأجر أجيرا ليخدمه في جيشه في بعارينه اللي يركب، فلما في الأجير لما جاء في البر تخاصموا الشخص معه أجير مثله عند واحد ثاني، فتخاصم فقام الرجل وعض ذراع الأجير أجير يعلى، فانتزع ذراعه منه فانتزعت الثنية، فشكى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأبطلها الرسول وقال له: أتريد أن يترك يده معك تقضمها كما يقضم الفحل، يعني مثل الجمل تقطع يده، يعني تقطع لحمه منه، ما يمكن هذا، فأبطلها الرسول وأهدرها. القواد في الطاعنة. قال رحمه الله: أخبرنا أبو بن بيان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله عن عبيدة بن مسافع عن أبي سيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم شيئا، أقبل رجل فأكب عليه فطعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرجون كان معه، فجرح الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعال فاستقد. قال: بل قد عفوت يا رسول الله. يقول النسائي رحمه الله: الطعنة، القود من الطعنة، يعني تطعن الإنسان بإصبعك أو تطعنه بعمود أو تطعنه بعرجون أو تطعنه مع بطنه مع كذا أو كذا، حتى بالإصبع فيها قود، حتى بالإصبع تطعن شخص مع بطنه من هنا وتوقعه لازم تطعنك مع بطنك، وهذا حصل في بدر، في غزوة بدر مع الرسول عليه الصلاة والسلام كما سيأتي، أو أن أشرح هذا جاوبتها. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا وهب بن بيان وهب بن بيان قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثنا بكير بن عبد الله بن الأشج قال حدثنا عبيدة بن مسافع حميد أو عبيدة عبيدة بن مسافع عبيدة لا عبيدة لا عبيدة بن مسافع قال حدثنا سعيد أبو سعيد الخدري أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم شيئا أقبل رجل فأكب عليه. يقول بين الرسول عليه الصلاة، يجوز تقول بين وبينما كله جاي، إن وصلت الميم فيها فهو أوضح وأكثر حروف، وإلا بين تكفي، بينما الرسول أو بين الرسول عليه الصلاة والسلام يقسم شيئا إذ أكب عليه شخص وطعن، فأكب عليه شخص فكأنه الرسول تثاقل هذا الشخص فأخذ عرجون مع عرجون، هو حق التمر اللي نشف يسمى عرجون التمر، القنو يسمى القنا، عرجون اللي يقطع مع التمر، إذا نشف التمر وأكل تمره بقي عرجونا ناشفا، فأخذ الرسول عليه الصلاة والسلام عرجونا بجانبه وطعن الرجل مع بطنه فكأنه جرحه، فقال الرسول: تعال استقد. شوف صفوة الخلق، يقول: تعال استقد، طعنتك ووجعتك وجرحتك، تعال استقد. قال: قد عفوت يا رسول الله. انظر، حتى السلطان يقاد منه إذا كان عمدا عدوانا، إذا كان عمدا عدوانا حتى السلطان يقاد منه. فقال: تعال استقد. فقال: يا رسول الله قد عفوت. هذه الطعنة حصلت للرسول عليه الصلاة والسلام مرة ثانية في غزوة بدر، كان يصفهم عليه الصلاة والسلام صفوف، وخرج شخص فقال اعتدل يا فلان، وطعنه بإصبعه مع بطنه، اعتدل يا فلان. فقال الرجل يا رسول الله وجعتني، رسول الله وجعتني أقدني. فقال الرسول تعال استقد، فانكب يقبل بطن الرسول عليه، لما كشف الرسول بطنه يقول أقد استقد يعني اطعني بإصبعك. فقال فأكب الرجل يحب بطن الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول قال له تعال استقد، شوف صفوة الخلق، تعال خذ القوت اطعني بإصبعك مع المحل اللي طعنتك فيه. فأكب الصحابي رضي الله عنه يحب المكان اللي كشفه الرسول عليه الصلاة والسلام، يقبله ويبكي. نعم. قال رحمه الله حدثنا احمد بن سعيد الرباطي قال حدثنا ابن جرير قال انبانا ابي قال سمعت يحيى يحدث عن بكير بن عبد الله عن عبيده بن مسافي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم شيئا اذا كب عليه رجل فدعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرجون كان معه، فصاح الرجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تعال فاستقد، قال بل عفوت يا رسول الله. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا وهب بن جرير عن أبيه جرير بن عبد الحميد قال حدثنا يحيى قال حدثنا بكير بن عبد الله بن الأشيق قال حدثنا عبيدة أو عبيدة بن مسافع قال حدثنا أبو سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مكبا على شيء يقسمه بين الناس، فجاء رجل فقال فانكب عليه يبيه يعطيه، انكب الرجل على الرسول، الرسول جالس يقسم بين الناس ما انتبه له، فأكب عليه فكأنه كتم الرسول، يعني كتم الرسول عليه الصلاة والسلام، فأخذ عرجونا معه وطعنه، فكأنه أوجع، صاح الرجل من الطعنة لأنه انجرح. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام تعال خذ حقك، تعال استقد، خذ حقك القوت، تعال خذ حقك مني. فقال قد عفوت يا رسول الله، انظر العدل الذي نزل من السماء، حتى السلطان إذا صار عمدا عدوانا وانحرافا عن الشريعة لابد أن يقاد. نعم. القواد من اللقمة. قال رحمه الله قلنا أحمد بن سليمان قال أنبانا عبيد الله عن إسرائيل عن عبد الأعلى أنه سمع سعيد بن جبير يقول أخبرني ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا وقع في أب كان له في الجاهلية فلطمه العباس، فجاء قومه فقالوا ليلطمنه كما لطمه، فلبسوا السلاح، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فصعد المنبر فقال أيها الناس أيها أهل الأرض تعلمون أكرم على الله عز وجل، فقالوا أنت، فقال إن العباس مني وأنا منه، لا تسبوا موتانا فتؤذوا أحيانا. فجاء القوم فقالوا يا رسول الله نعوذ بالله من غضبك استغفر لنا. أقول النسائي رحمه الله اللطمة مع الوجه كذا يلطمه كذا مع يده يلطمه كذا. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. يقول ابن عباس أن العباس رضي الله تعالى عنه لطم رجل لأنه سب أحد بني هاشم ميت، أحد بني مكبر بني شاعر سبه، فلطمه العباس مع وجهه، فراح يشتكي على قومه، فلبس القوم السلاح يبون يقاتلون العباس بن عبد المطلب. ولما رأى سمع الرسول هذا الخبر صعد المنبر وقال أيها، وجمع الناس، ولما اجتمع العالم قال أيها الناس من تعلمون أكرم على الله، من هو الذي أكرم على الله؟ قالوا أنت، قال إن العباس مني وأنا من العم سن أبي، فأنا من العباس والعباس مني، ولا تسبوا أموتانا، لا تسبوا موت الناس، الموتى يجوا سبهم، لا تسبوا الأموات فإنهم قدموا لا عملوا، سواء كذا ولا كذا. تقوم مثلا تسب أبو جهل علشان تخذب يا ولده عكرمة، تغضب عكرمة، وهذا هو السبب تكون الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تسبوا الأموات فإنهم قدموا إلى ما عملوا، لأن عكرمة يغضب عليهم، يغضب لك حتى لو كان مات كافر، لكن على كل حال شعور الجسد وشعور الأب يجزع، يسبون كافر وابو جهل فعل ابو جهل عكرمة يغضب. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تسبوا الأموات فإنهم قدموا إلى ما عملوا. فكيف عم الرسول هذا؟ عم الرسول ومن بني هاشم يسبونه، فلطم الرجل على خده بالشكل هذا، فلبس قومه السلاح يقولون تقاتلون مع العباس، فصعد الرسول عليه الصلاة والسلام منبر وقال أيها الناس من تعلمون أكرم على الله؟ قالوا أنت. قال إن العم العباس مني وأنا منه، فلا تسبوا موتانا فنغضب، نحن كلنا نغضب حتى أنا أغضب، لا تسبوا الموتى. فانتهوا قالوا، أتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله استغفر لنا، استغفر لنا يعني إن أخطأنا فاستغفر لنا، فاستغفر لهم الرسول عليه الصلاة والسلام. معنى هذا أن اللطمة في بعض المسائل قد اقتص منها، اللطمة اقتص منها، لأن عمر رضي الله تعالى عنه لما أتى جبل بن الأيهم رئيس بني غسان، قبائل بني غسان بكاملة حقت الشمال، حقت الشمال، جاء مسلم جبل بن الأيهم، جاء مسلما في وقت عمر بن الخطاب، فقام رجل وهو يطوف جبله فدعس على ردائه فنزل الرداء، قام ولطمه على وجهه، جبلة بن الأيهم لطم الرجل في الطواف. فجاء الرجل يشتكي لعمر بن الخطاب، وعمر موجود بمكة، فقال عمر القصاص يا جبلة، القصاص مني أنا وأنا رئيس بني غسان. قال نعم، الشريعة سوت بينك وبينه، أنت وياه سوا في، أنت وياه في الإسلام سوا. ولما قال أمهل لي أفعل كذا وأفعل كذا، فأمهله لما جاء الليل هرب وجماعته إلى الشام، وصار يدافع عن الروم هناك كافرا، وما تكافر نعوذ بالله، ويقول يا ليتني قبلت اللطمة ولا تدفع عن الإسلام، لكن ما نفع. نعم. القواد من الجبزة. قال رحمه الله برني محمد بن علي بن ميمون قال أدتنا القعنبي قال أدتنا محمد بن إلال نبي نبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كنا نقعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فإذا قام قمنا، فقام يوم وقمنا معه، فلما بلغ وسط المسجد أدركه رجل فجبذه بردائه من ورائه، وكان رداؤه خشنا، فحمر رقبته وقال يا محمد احمل لي على بعيري هذين، فإنك لا تحمل من مالك ولا من مال أبيك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، واستغفر الله لا أحمل لك حتى تغيدني مما جبذت برقبتي. فقال الأعرابي لا والله لا أقيدك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات كل ذلك يقول لا والله لا أقيدك. فلما سمينا قول الأعرابي أقبلنا إليه سراعا، فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عزمت على من سمع كلامي ألا يبرح مقامه حتى أذن له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من القوم يا فلان احمل له على بعير شعيرا ولا بعير تمرا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرفوا. يقول النسائي رحمه الله القود من الجبذة بتقديم الباء أو من الجذبة بتقديم الذال، جائز كل هذا من اللغة، ورد في لغة العرب جبذة يعني كذا جبذه، أو من ورائه جبذة، أو جذبة جذبة كذا أو جبدة كذا، تقدم الباء أو تؤخر الباء عن الذال، كل واحد في اللغة كل واحد. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن علي بن محمد بن علي بن ميمون قال حدثنا القعنبي عبد الله قال محمد بن هلال عن محمد بن هلال قال حدثنا عن أبي هلال بن يسار قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا في أصحابه، ثم قام عليه الصلاة والسلام، ولما توسط من المسجد لحقه أعرابي. العرب ما يهمالهم أمراء ولا يخضعون لأمراء ولا للملوك ولا شيء، أعرابي خلاص ما عنده إلا بعيره، ولا يعد أمير إلا ناقته، يركب ناقته ويروح يسوي ما يريد، يشرب ويأكل ويسرح بعارينه، وجاهل مركب لا يدري وين هو رايح فيه، ولا يخضع لأحد، ولا يخضعون العرب لا البدو، ما يخضع لأحد، أعرابي ما يخضع لأحد. الشاهد أنه أتى وجبذ الرسول عليه الصلاة والسلام من ورائه، وكان عليه رداء خشن، فحمر في رقبته من هنا، حمر يعني أثر فيها حتى أوجع الرسول عليه الصلاة والسلام. فالتفت إليه الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يقول احملني يا محمد، فإنك لا تحمل من مالك ولا من مال أبيك، يعني من مال السوق من مال بيت المال، احملني فإنك لا تحمل من مالك ولا من مال أبيك. الرسول عليه الصلاة والسلام قال أقدني أول، أول أقدني، أنت أحمرت جذبتني فأنا أريد أن أجذب رداءك. قال لا والله ما أقيدك، ما أعطيك القبر. ليه؟ بس بدوي أعرابي. قال احملني أقدني. قال لا والله ما أقيدك، لكن احملني، احمل لي طعام على بعيرين، احمل لي طعام على بعيرين، فأنا يعني أولادي وأهلي جياع، هذا معنى كلامه. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام، فقام الصحابة لما رأوا التنازع بين الرسول الأعرابي وأن المسألة قد تنشد، قاموا رضي الله عنهم يريدون أن يدافعوا الأعرابي عن الرسول. فقال الرسول مكانكم، ثم قال له أقدني، قال لا والله، ثلاث مرات قال للرجل يا فلان تعال احمل له على بعير شعير واحمل له على بعير تمر، بعير احمل له تمر واحمل له على شعير خلوا يذهب، لأنه يمكن أنه جيعان وماسك الجوع، جيعان هو أولاده فحداه الجوع أو حذر الجوع أو شيء من هذا إلى ما فعل. الشاهد أن الرسول تركه لما بعد ثلاث، بعد قوله ثلاث مرات أقدني ويرفض يحلف أنه ما يقيده، تركه الرسول عليه الصلاة والسلام وأمر رجلا أن يحمل له جملا شعير وجملا تمر، من هنا جلوك تمر ومن هنا تمر ومن هنا كيس شعير ومن هنا كيس شعير، وأعطاه الجملين يأخذهم، وقال للصحابة رضي الله عنهم مكانكم، لا أحد يعدي مكان، لا أحد يتعدى مكانه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرفوا. ثم قال الرسول بعدما كانوا واقفين يريدون أن يحطوا بالرجل أو يوجعوه أو يمنعوا الرسول منه، قال انصرفوا انصرفوا، يعني انتهت المشكلة خلاص، مدام حملناه هو عيّل لا يعطينا القود ونحن نلقى القود، لكن حمله الرسول لأنه حليم عليه الصلاة والسلام، حليم الرؤوف الرحيم بأمته، وهذا من الأمة يعرف أنهم أما جائع ولا جاهل مركب، لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، جاهل مركب وبدوي جائع يمكن أنه جائع، فحمل له الرسول الطعام، الله ينصره. القصاص من السلاطين. قال رحمه الله قلنا محمد بن هشام قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أبو مسعود سعيد بن ياس الجريري عن أبي نضرة عن أبي فراس عن عمر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه. يقول النسائي رحمه الله القصاص من السلاطين إذا كان عمدا عدوانا، إذا كان السلطان متحدي ومعتدي وعمدا عدوانا فإنه يقتص منه حينئذ. يقول النسائي رحمه الله حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أبو مسعود سعيد بن إياس قال حدثنا أبو نظرة قال لعفوت يا رسول الله. معنى هذا أن كل إنسان يعتدي تحت الأرض، لأن العدل نزل من السماء، فكل إنسان يعتدي على شخص مسلم يعتدي على مسلم أو حتى لو اعتدي على كافر وأراد حقه فإنه يقتص، أما القتل فلا، القتل بين المسلم والكافر لا، لا تعتدي عليه معك لا تأخذ القيد القود منه الإنسان، فالعدل نزل من السماء بين الراعي والرعية، بين السلطان ورعيته، فلا يجوز السلطان أن يأخذ بالعدوان أو بما يشتهي نفسه أو بما تهوى نفسه أو بما لابد يحكم الشريعة، فإذا حكم الشريعة خلاص انتهى كل شيء، لأن العدل نزل من السماء بالشريعة الإسلامية الذي هي القرآن والسنة وأفعال الرسول عليه الصلاة والسلام، فمن فعل بهذا فهو مهتدي وهو الذي يهديه الله ويوفقه ربه، ومن فعل غير ذلك فهو يلاقي ربه تعالى تقدس معه. السلطان يساب على يده. قال رحمه الله قرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر بن الزهري عن عروة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقا فلاجه رجل في صدقته فضربه أبو جهم فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال القود يا رسول الله، فقال لكم كذا وكذا فلم يرضوا به، فقال لكم كذا وكذا فرضوا به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم، قالوا نعم، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هؤلاء يأتوني يريدون القود فأرضت عليهم كذا وكذا فرضوا، قالوا لا، فأما المهاجرون بهم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفوا فكفوا، ثم دعاهم قال أرضيتم؟ قالوا نعم، قال إني خاطب على الناس ومخرجهم برضاكم، قالوا نعم، فخطب الناس ثم قال أرضيتم؟ قالوا نعم. يقول النسائي رحمه الله السلطان يساب على يده، السلطان يساب على يده أو يتاب على يده أو يرضى الناس بما فعل من ما يفعل هو أو يفعل غيره من القصاص أو من الدية أو من الوساطة، يتوسط أو يعطي دية عن غيره فيرضى الشخص الآخر، جاز هذا، كل هذا جائز. يجي السلطان مع شخص قد ضرب شخص أو قد آذى شخص أو سبه أو فعل به، فيقول السلطان فلان خذ هذه ناقة، خذ هذه 100,000 ريال، خذ هذه 50,000، خذ كذا، فيرضى حينئذ تذهب، المسألة تذهب خلاص صلحا ولا يسأل أحد عنها يوم القيامة لا هذا ولا هذا. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن رافع محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال حدثنا معمر معمر قال حدثنا الزهري الزهري قال عن عروة عن عائشة عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أبا جهم أرسله الرسول عليه الصلاة والسلام مصدقا يعني بالصدقة يأتي بالصدقات من الناس مصدق يأتي بالصدقات فتلاحى يعني تخاصمه رجل من أهل الصدقات فلطمه أبو جهم لطمه مع وجهه من هنا وجاء القوم يشتكون للرسول عليه الصلاة والسلام قوم الرجل يشتكون المصدق أنه اعتدى على فلان ولطمه لطمة شديدة وقال الرسول نعطيكم كذا من المال قالوا لا ما نرضى قال نعطيكم كذا من المال قالوا طيب نعم ما خالف قال إني خاطب في الله صحابة رضي الله عنهم لأنه بعث بالعدل ما يبي أحد يقول كذا ولا يقول كذا بعث بالعدل عليه الصلاة والسلام فلا بد يرضى يرضون أمام العالم كلهم لكن لا يحصل لهم على بجام أو غيره. الشاهد أن الرسول خطب عليه الصلاة والسلام الناس وقال إن هؤلاء القوم أعطيناهم كذا فرضوا قالوا لا ما رضينا لا حول ولا قوة رضيت أنا وإياكم قاعدين ورضيت والآن تقول ما رضينا فكفهم قال كفوا كفوا فنزل عليه الصلاة والسلام وذهب بهم إلى ناحية وقال خذوا أكثر من ما قالوا نعم فرضيتوا قالوا نعم رضينا قال نخاطب الناس برضاكم قالوا نعم فخطب الناس وقال نعطيت هؤلاء كذا وكذا ورضوا أرضيتم قالوا نعم فانتهت المشكلة مشكلة بجهم. الشاهد أن السلطان لابد أن يعطي الخصم الذي اعتدى عليه الخصم اعتدي عليه وضربه مصدقه أو خادمه أو عسكريك أو شيء من هذا لازم تعطيه حتى ترضيه لازم تعطيه حتى ترضيه وإلا ما يحل. أول أنت تطالب يوم القيامة والثاني الشخص اللي اعتدى يطالب أيضا يوم القيامة حتى يرضى الشخص الثاني. القواد بغير حديثة. قال رحمه الله قرن إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة عن هشام بن زيد عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا رأى على جارية أوضاحا فقتلها بحجر فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم بها رمك فقال قتلك فلان فأشار شعبة برأسه يحكيها ألا فقال قتلك فلان فأشار شعبة برأسه يحكيها ألا قال قتلك فلان فأشار شعبة برأسه يحكيها نعم فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتله بين حجرين. يقول النسائي رضي الله عنه رحمه يقول القود بغير سيف يعني بغير حديدة يعني بغير سيف. العادة أن القود بالسيف لازم لكن يجوز القود بغير السيف إذا كان رجل قتل رجلا بشيء نقتله بما قتل به ولو بالإسهال. القود ما هو بالسيف يعني ما هو متوقف على السيف ما نقتل إلا بالسيف قد يكون ببندق قد يكون بسكين قد يكون بشيء هذا نأخذ القود منه اللي قتل به نقتله به وإن كان السيف أهون قتلناه بالسيف وإن كان البندق أهون قتلناه بالبندق إلى آخره. فالشاهد أن القود ليس بحديدة ما هو متوقف على الحديدة على السيف يعني إنما بما قتل به تقتل بما قتل به. يقول النسائي رحمه الله حدثنا اسماعيل بن مسعود اسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال عن هشام بن زيد قال حدثنا عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن جارية للأنصار يجوز أن تكون مملوكة ويجوز أن لا تكون مملوكة والله أنها ليست مملوكة إنما العرب يسمون البنت جارية البنت ولو كانت حرة يسمونها الجارية ويسمون الغلام غلام وهم أحرار. فشاهد أنه أن يهوديا مع الجماعة في الشارع فكف الناس كل الناس راحوا بقي اليهودي والجارية فأخذها وسدحها ورض رأسها بين حجرين وأخذ أوضاحا عليها من الفضة خواتم وقلائد وماء وأسوار أخذها اليهودي فجاءت وفيها رمق جاء بها محمولة وفيها رمق أقتلك فلان لا فلان لا فلان لا فقال يقول إن شعبة يحكي لا لا يعني تقول كذا كذا بعدين فلان قالت نعم فأومت براسها وأوم شعبة براسه أنه نعم فجيء به فاعترف فرد الرسول عليه الصلاة والسلام رأسه بين حجرين. معنى هذا أن الحكم ليس متوقف على السيف وإنما هو تقتله بما قتل به إذا استطعت أن تقتله بما قتل به اقتله وإلا بالسيف الآخر آخر شيء السيف أو البندق الرصاص الأهون على الشخص اللي ترى به أنه هو المصلحة. أحيانا الإنسان يقتل بسيف ويسلب أيضا إلى آخر. قال رحمه الله فرنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو خالد عن إسماعيل عن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية إلى قوم من قثم فاستعصموا بالسجود فقتلوا فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم من السلاك فقال إني بريء من كل مسلم مع مشرك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا ترى ناراهما. يقول النسائي رحمه الله نعم. أخبرنا محمد بن العلاء. أخبرنا محمد بن العلاء في عنوان. عنوان تابع القواد بغير حديدة. القواد بغير حديدة. حدثنا. محمد بن العلاء. محمد بن العلاء. قال حدثنا. أبو خالد. أبو خالد. قال حدثنا. إسماعيل. أبو خالد الأحمر يعني. قال حدثنا إسماعيل. قال حدثنا. قيس. قيس. قال حدثنا. رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية إلى قوم من قثم. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث سرية إلى خدعم وخدعم كفار خدعم كافرة فبعث السرية إليها تغير عليها وتأخذ أموالهم وتأخذ نساءهم وتأخذ كل شيء لكن صادف أن فيهم مسلمين أو معهم مسلمين أما فيهم مسلمين أو معهم مسلمين مقيمين معهم فأتت السرية وقتلت هؤلاء وهؤلاء المسلم والكافر قتلتهم سواء فتبرع الرسول عليه الصلاة والسلام وقال أنا بريء من مسلم يبيت بين ظهرين المشركين أنا بريء من مسلم يبيت بين ظهران المشركين تروح إلى المشركين وتبيت في بلادهم أنا بريء منك. يقول الرسول بريء من مسلم بات بين ظهراني المشركين يعني بين خيامهم أو بين بيوتهم أو في مدنهم أو في بلادهم. تبرأ الرسول عليه الصلاة والسلام من المسلم اللي يذهب إلى المشركين ويبيت عندهم الحين يروحون ويقعدون سنين طويلة مع المشركين. الآن الناس اللي يزعم أنه مسلم وأشك أنه إسلام مزيف يروح يجلس هنا ويجلس في بريطانيا وفي أمريكا وفي فرنسا وفي كذا وفي كذا وهم كفار لا شك في هذا. فلو مات حكم حكم الناس اللي قتلوا مع خثعم. يقول النسائي رحمه الله فقتل المسلمون مع المشركين. فقال الرسول نعم أولا بعد سرية إلى قوم منتظم فاستعصموا بالسجود فقتلوا المسلمين اللي عندهم استعصموا بالسجود يعني صلوا يصلون يعني أننا مسلمين لا تقتلونا لكن مع كفار. الرسول صلى الله عليه وسلم أمة كافرة فكيف تجلسون عندهم مش يدرينا فاستعصموا بالسجود فقلتوا لي مع الكفار وقتلوا وهم سجود. رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفس العدل. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفس العدل. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام بنفس الدية يعني كل شخص يعطيه نفس الدية لأنه مسلم عند كفار. أنت عند كفار ما ندري استعصموا بالسجود صح سجدوا يورون المسلمين السرية أننا مسلمين لكن ليش جالس عند الكفار وش يدرينا لو أنهم كفار وسجدوا بنعتصمونهم كفار من يدري. وإن كان عندنا أن الكافر إذا صلى فإنه يدخل الإسلام حكما يحكم عليه بالإسلام ويلزم بأحكام الإسلام ولا يقتل يلزم بأحكام الإسلام. لو صلى لو جاء كافر وصلى عندنا كبر وصلى وهو كافر ونعرف أنه كافر نحكم عليه بالإسلام حتى لو ما تشهد مدام فعل شيء من أركان الإسلام فإن نحكم عليه بالإسلام. الآن أسلمت أنت بهذا الفعل اللي فعلته أما أن تلتزم أحكام الإسلام ولا يقتل يعتبر مرتد يقتل على طول ولا يفلت. فالشاهد أن الصحابة رضي الله عنهم السرية قتلوا خثعم أمة خثعم الكافرة وقتلوا اللي عندهم من المسلمين. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أنا بريء من مسلم يبيت بين أظهر المشركين أنا بريء لا ترى ناراهما لا ترى نارك ونار مشرك ما يمكن أنا بريء مسلم بات بين أظهر المشركين. ثم وداهم بنصف الدية يعني المسلم ديته المسلم المعصوم ديته 100 ناقة أعطاهم على 50-50 ناقة. تأويل قوله عز وجل فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. قال العارض بن مسكين قراءة علي وأنا أسمع عن سفيان عن أمر بن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى إلى قوله فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان فالعفو أن يقبل الدية والأخو أن يقبل الدية في العمد واتباع بمعروف يقول يتبع هذا بالمعروف وأداء إليه بإحسان ويؤدي هذا بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة مما كتب عليه على من كان قبلكم إنما هو القصاص ليس الدية. يقول النسائي رحمه الله تفسير قوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بمعروف أو أداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم، ذلك لأن أهل الكتاب ليس عندهم إلا القصاص فقط، عفو أو دية أو شيء ما فيه، إنما أمة محمد عفى الله عنهم تعالى وتقدس وجعل لهم الدية، فيعفي عن القصاص عمدا قتل شخصا عمدا عدوانا، لكن عفى أولياء للدية، نعطيهم الدية، وهذا رحمة من رب العالمين تعالى وتقدس، إذا كان مؤمنا يرحمه تعالى وتقدس، فالمسلم يرحمه ربه من أمة محمد، فجعل هذا حكما شرعيا لأمة محمد فقط خاص، وإلا أهل الكتاب القصاص بينهم ولا عفو ولا دية، قصاص خلاص قتله عمدا عدوانا يقتل، هذا في دين موسى والكتابيين، أما في أمة محمد فإنها نزل العفو، عفو يعفو أما أو يعفو إلى الدية أو يعفو مجانا حتى ولو كان قصاص لو كان عمدا عدوانا، أما يعفو مجانا أو يعفو إلى الدية ويعطي الدية ويعطي الدية بإحسان ويأخذ هذاك بالمعروف، يدي الدية بإحراف بالمعروف ويدي هذا بإحسان، كلا الاثنين لازم أن يكونوا محسنين. يقول النسائي رحمه الله حدثنا الحارث بن مسكين، الحارث بن مسكين قراءة عليه قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار قال عن مجاهد قال عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير هذه الآية فإحساس من عفية له من أخيه شيء يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بمعروف وأداء إليه بإحسان. يقول العفو أن يقبل الدية في العمد، العمد العفو أن يقبل الدية في العمد، يعني أما يعفو مجانا أو يقبل الدية في العمد، يعني عمدا عدوانا قتل وليه فعفى مجانا أو يعفو عن العمد إلى الدية. نعم. واتباع بمعروف يقول يتبع هذا بالمعروف، واتباع بمعروف يعني لا ينازع أو يتألم أو يتكلم على هذا أو هذا أو يؤدي المال وهو كاره، هذا شيء الله اللي عفى عنه تعالى وتقدس، لو هو العفو والرحمة ما حصلت هذا، ولكن هذا عفو ورحمة وعطف ولطف من رب العالمين لأمة محمد لرحمته بهم تعالى وتقدس ولكرم نبينا عليه، لكرم محمد عليه الصلاة والسلام، لكرمه صارت أمة محمد كلها في خير، لكرم الرسول عليه الصلاة والسلام صارت أمته كلها بخير وكلها رفع عنهم الأغلال ورفعت عنهم الآثار ورفعت عنهم المشاكل كلها، لا يقع مسلم بمشكلة من أمة محمد إلا وجد لها حل في الكتاب والسنة، أما في القرآن وإلا في السنة يجد لها حل، لا يمكن أن يجد واحد من أمة محمد يقع في مشكلة إلا يجد لها حل في الشريعة الإسلامية، وهذا من فضل الله ولطفه ورحمته نشكره على ذلك تعالى وتقدم. فالشاهد يقول أم عفو وأن تعفو مجانا أو أداء بإحسان، أن تؤدي الدية ولا تؤنب ولا تغضب ولا تزعل، الدية أحسن لك من القتل، أنت راح تقتل لكن الله اللي خفف وجعله يقبل الدية، الآن قبل الدية أعطه ولا تؤنب ولا تقول أنا خسران وأنا ليش أعطي وأنا لا أتهم، أعطيه بمعروف وإحسان وهذاك يقبل أيضا بإحسان ويدعو لك بالبركة، إذا أعطيته الناقة 100 ناقة مثلا عن الدية فإنه يدعو لك بالبركة وبإحسان ولا يلومك ولا يعملك شيء. نعم. قال رحمه الله قالنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا علي بن عبس قال حدثنا ورقاء عن أمرنا مجاهد أنه قال كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر، قال كان بنو إسرائيل عليهم القصاص وليس عليهم الدية، فأنزل الله عز وجل عليهم الدية فجعلها على هذه الأمة تخفيفا على ما كان على بني إسرائيل. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن إسماعيل محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم قال حدثنا علي بن حفص علي بن حفص قال حدثنا ورقاء ابن عمر قال حدثنا عمرو بن دينار عمرو بن دينار قال عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما هنا مجاهد يقول كتب عليكم القصاص قال مجاهد يقول عن ابن عباس لكن حدث ابن عباس في السند الأخير يقول إن الله كتب القصاص النفس بالنفس الحر بالحر العبد بالعبد الأنثى بالأنثى إلى آخره، ثم قال إن بني إسرائيل كان عليهم القصاص فقط وهذه الأمة لطفا من الله ورحمة وعفو نزل العفو، أما مجانا أو الدية، لكن لا تعنف ولا تغضب إذا أعطاك نوق أو أخذت النوق وقال أنا خسرت 100 ناقة، الله عفى عنك أحسن لك من القتل، أنت رايح تقتل لكن أعطاك الله العفو لهذه الأمة رحمة بأمة محمد لكرامته تعالى وتقدس لكرامة نبيه عليه، عفى عن هذه الأمة إلى كل شيء إلى كل خير أعطاها كل خير، فأعطي الناقة سامحا بها نفسك، أعطي النوق سامحة، وهذاك يقبل أيضا بعدل وإحسان ولا يؤنب ولا يؤذي إلى آخر الآية وإلى آخر التفسير. والله اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم